إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واهتدى ونجاه إلى يوم الدين أما بعد. مع حديثه الثاني بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب الأربعين النووية. والحديث الثامن هو قول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي يحاول الملبسين على الناس وأعداء الدين أن يثيروا بها شبهات وممن أراد منهم أن يطعن في صحيح البخاري، فإنه من الحديث التي يستدل بها هذا الحديث، والأصل هو يريد أن يكذب بالثوابت، وهو لا يفقه معنى الحديث ولا لغة الحديث وغير ذلك، وإنما هو يستثير عوام الناس بكلام يبدو من غير فك أنه صعب أو أنه عظيم على النفس، ولكنه إذا فك المعنى واتضح الأمر تبين عظم الكلام وتبينت أهدافه. فهذا من هذا الحديث من الأحاديث التي يثيرون بها الضجة ويثيرون بها ما يعرف بالشرشم حول صحيح البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهم يصورون للناس أن هذه الدعوة تنتشر بالقتال وبالسيف وبكذا فقط، وانتبه لكلمة فقط، يريدون أن يصدروا للناس أن هذه الدعوة لما تنتشر بالسيف فقط. نعم، هناك بلاد من بلاد الكافرين ومن أعداء الإسلام فتح بالسيف، ولا ينكر هذا أحد، وهذا صحيح وسيتبين لك في ضمن الكلام، ولكنهم هم لا يريدون إلا الطعن والقذف، وينظرون إلى الأحاديث بمنظار خاص، ولا يريدون أن يبدلوه، فينظرون بالمنظار الذي يرونه هم لا منظار أهل العلم الذي يفصلون به الكلام ويبينونه للناس. فنأخذ الحديث بإذن الله تبارك وتعالى لفظا بلفظ، وترى معنى أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أن أقاتل الناس. أولا، أمرت هذه مبنية على ما لم يسمى فاعله، فلم يذكر أمرت من قبل من، لأن الآمر معلوم، لأن الآمر معلوم وهو الله. وهذا في القرآن كثيرا وفي السنة كثيرا: خلق الإنسان من عجل، مثلا خلق الإنسان من عجل، قال خلق، فلم يذكر من الذي خلق لأنه معلوم. خلق الإنسان ضعيف، فلم يذكر من الذي خلق لأن الخالق معلوم. وهكذا هنا قال أمرت، لم يذكر من الذي أمر لأن الآمر معروف. من الذي سيأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله تبارك وتعالى. والأمر فيه استعلاء، فلا يمكن لمن تساوت بينهم الرؤوس أن يأمر بعضهم بعضا، لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، لا بد أن يكون الآن أعلى من المأمور، وإلا لا يسمى أمر النص، وإلا فلا يسمى أمر. فإذا كان أمر لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وإذا تساوى المسألة بين الآمر والمأمور يقال التماس، يقال التماس أو مشاور يدخل في ذلك. وإذا كان الآمر أقل من المأمور يسمى طلب أو يسمى دعاء أو يسمى رجاء، إذا كان الآمر أقل من المأمور. ثاني، متى يقال أنه أمر؟ إذا كان الآمر أعلى من المأمور. متى يقال أنه التماس؟ إذا تساوت الرؤوس. متى يقال أنه رجاء؟ إذا كان الآمر أقل درجة من المأمور. أمرت أمره الله تبارك وتعالى، والأمر في الشرع إما كوني وإما شرعي، أمر كوني وإما أمر شرعي. فهنا لما قال أمرت أن أقاتل الناس وأوحي إليه هذا، هل أوحي إليه هذا كونا ولا شرعا؟ شرعا، شرعا بالأمر بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أمرت أن أقاتل الناس، والناس إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، فهل يعقل أن يقال أمرت أن أقاتل الناس أنها للجنس؟ أقاتل الناس جميعا المسلم والكافر والمنافق وغير ذلك؟ كلا، وإنما قصد بها الكافر، وإنما قصد بها الكافر. إذن فالناس هنا للعهد ليست للجنس، فالناس هنا للعهد يقص ضريبة معينة وهي ضريبة الكافرين. إذن فتقديم الكلام أمرت أن أقاتل الكافرين، انتبه. يبقى لما الجملة يفهمك أهل الضلال أمرت أن أقاتل الناس، وكأنما يريد أن يبين لك أن الناس الجنس أطيح في الناس. أما إذا بين لك أن المراد أمرت أن أقاتل الكافرين صار الكلام وقعه غير الوقع الأول، ويتضح وينتشر. أمرت أن أقاتل، أقاتل فعل مضارع الماضي منه قاتل، وهو على وزن فاعل، وقلنا وزن فاعل ذا مفاعل من طرفين، مشاركة بين جانبين غالبا غالبا، وقلنا أن بعض الأحيان يأتي من غير مفاعلة زي سافر سافر، ده ما هوش مفاعلة. أما غالبا يأتي وزن فاعل مفاعلة من الطرفين، هنا قال أقاتل، إذا ففيه دفع، ففيه دفع من الطرفين. إذا فهل المعنى أمرت أن أقتل الناس ولا أن أقاتل؟ أقاتل، فالكبير ما بين النظرين. أمرت أن أقتل الناس فلا عفو ولا دية ولا كذا ولا كذا، قتل مباشر. أما أقاتل لا يشترط أن يكون قتل، لا يشترط أن يكون قتل. الصديق لما قاتل في حروب الردة ما كان يقتل، إنما أراد دفع هؤلاء عما كانوا يفعلون، أنهم منعوا الزكاة، فقال لو منعوا مني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لجاهدتهم عليه، فقاتلهم. تمام، فقاتلهم ولم يقتلهم إلى أن رجعوا عما كانوا عليه تركهم. فعندك فرق بين أقاتل وبين أن أقتل. ماذا قال النبي في الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس أدفعهم بالقتال إلى الإيمان. هذا المعنى، أمرت أن أقاتل الناس أدفعهم بالقتال حتى يشهدوا. قال لا إله إلا الله. أدفعهم بالقتال، لأنه لو قتلهم لم يكن هذا هو الأولى والأحرى. لماذا يقتلهم أصلا؟ لإعلاء كلمة الله. فلو قتل كل من لم يؤمن لن يدخل في الإسلام الكثير، لن يدخل في الإسلام الكثير. فمعنى أقاتل مفعلة من طرفين يردهم بها إلى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس أي الكافرين، أدفعهم عن كفرهم بالسيف ليرجعوا إلى لا إله إلا الله. ثم قال حتى، أمرت أن أقاتل الناس حتى. حتى هذه إما تأتي للتعليم وإما تأتي للغاية، إما تأتي بمعنى من أجل أو لأجل، وإما أن تأتي للغاية. لما قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، للغاية ولا للتعليم؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إلى أن يسمع كلام الله. هذا هو المعنى، إلى أن تفيد الغاية، فأجره إلى أن يسمع كلام الله. طيب، هم الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، للغاية ولا للتعليم؟ للتعليم. للتعليم. لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا. ما الدليل أنها للتعليم؟ أنهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هل فإن انفضوا سينفقوا؟ يعني هو المعنى يقول لك لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإن انفضوا أنفقنا عليهم؟ لا، هو لا ينفق هكذا ولا هكذا. إذن فيهون للتعليم، لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا. وأحيانا تحتمل الوجهين، مثل قوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. لو قلت فقاتلوا التي تبغي لأجل أن تفي إلى أمر الله هذا صحيح، وإن قلت فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفي إلى أمر الله هذا صحيح. إما إن تأتي للتعليم وإما للغاية وإما تأتي للوجهين معا. هنا الراجح أنها للغاية، أنها للغاية. وإن قيل للتعليم فهو معنى جائز، يعني يجوز أن تقول أنها للتعليم، ولكن الراجح فيها أنها للغاية. أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. إذا توصل إلى غايته فامتنع عن دمائهم، توصل إلى غايته فامتنع عن دمائهم حتى يشهدوا. فذكرت لك معنى الشهادة من المشاهدة، وأن يوقن هو أن يوقن الإنسان بالشيء كأنما شاهده رأي العين، وإن أقوى حاسة في اليقين هي البصر. فأنا شاهدت فلان يسرق، لو قيل لي أنه لم يسرق من أهل الأرض كله ما اقتنعت. لماذا هذه القوة؟ لأني شاهد. فهي أقوى حسن باليقين المشاهدة. فلما قال شهد أن لا إله إلا الله كأنما نزلت في القلب يقينا كأنما شاهدها بعينه، نزلت بيقين من شاهدها بعينه. فقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. كل هذا سلف أكثر من مرة، تكلمنا عنه في أكثر مرة في حديث سابقة، وعلى رأسها حديث جبريل. استفضنا في الشهادتين، واستفضنا في إقامة الصلاة، واستفضنا في إيتاء الزكاة مما يغني عن إعادته. والنبي أراد هنا حتى يشهدوا بفرائض الإسلام، وليس المعنى أنه لما قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمد رسول الله يظل يقاتلهم حتى يتم الصلاة ويؤتي الزكاة كلا، إنما بمجرد نطق الشهادتين عصموا دماءهم وأموالهم، بمجرد نطق الشهادتين عصموا دماءهم وأموالهم. وأما سرائرهم فمقولة إلى الله كما سيأتي في آخر الحديث. إذا فالسؤال متى تعصم الدماء والأموال؟ إذا شهد ألا إله إلا الله. فإن شهدوا أن لا إله إلا الله ودخلوا في الدين وتعلموا تعاليم الإسلام ثم أنقضوا الصلاة وحلت دماؤهم مرتين لإنكارهم معلوم من الدين بالضرورة كما فعل الصديق في حروب الردة. يبقى أنت عندك منع سريع للدماء وهو بالشهادتين، ثم إذا دخل في الإسلام وقال الشهادتين وتبين بعد ذلك أنه نافق أو أنكر شيئا من فرائض الإسلام وحل دمه مرة أخرى، واضح هذا الترتيب؟ فقال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، خلاص انقذوها، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم. وحرمة الدماء في الإسلام معلومة، وأكثر دين اهتم بمسألة الدماء وحرمة الدماء والإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا مرارا وتكرارا وقال إلا إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتكلم في حرمة الدم المسلم مرارا وتكرارا وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه ودينه، كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه ودينه. فمتى يقال أنه مسلم؟ إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اندرج في أحاديث حرمة الدماء، اندرج في أحاديث حرمة الدماء وقضاعته. وكما ذكرت لك كلما تقدم الزمان كلما تركنا كثيرا من المواثيق التي أوثق الإسلام بها الناس، فعند نهاية الزمان يكثر الهرج. قال النبي وما الهرج؟ قال الصحابة عفوا، قال الأصحاب وما الهرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مطلع حديث بين يدي ساعة الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قال القتل. قال الأصحاب وإنا لنقتل من المشركين قتلا كثيرا. ليه بين يدي ساعة وموضعه؟ وإنا لنقتل من المشركين بقا كثيرا. قال من ذلك؟ طبعا هذا يلومك عن استبعاد الأصحاب تماما أن يكون القتل من المسلمين. فخذوا الكلام على مين؟ على المشركين على طول. قالوا وإنا لنقتل من المشركين بقا كثيرا. قال ليس ذلك ولكن يقتل بعضكم بعضا. الأمر ليس صار عجيب. قالوا وفينا كتاب الله؟ قال فيكم كتاب الله، برضو الأمر عجيب. قال وفينا عقولنا؟ قال فيكم عقولكم ولكن يخلق بعقول عامة أهل هذا الزمان الهباء، يعني بشار عقل يتحط الهباء عوام الناس في هذا الزمان وقيام الساعة بشار عقل يتحط بدل ايه الهباء. ايه الهباء؟ بتاع المتطاير في شعاع الشمس ده. شوف شعاع الشمس إذا دخل من فرجة بتلاقي حاجات كثيرة متطايرة دي اسمها الهباء. هو عقله شر وحط بداله ايه؟ الهباء. هذا عوام الناس آنذاك فيكثر القتل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين يدي الساعة لا يدري المقتول فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. أتيت ليلة معرفش أنا زهقت ما كنتش حاكم تصرفات. طب أتيت ليلة معرفش واحيانا يبقى شارب او واخد حاجه ويطلع ويتسال وبعدين يتسال الولد اتذكر يفتح يده وهكذا. لا يدري المقتول فيما قتل فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. ليست هذه هي العروه الوثقى التي اوثق الاسلام بها الناس في حرمه الدماء؟ ان دم المسلم عزيز على الله. من الكعبه ان نقضت حجر حجر فقال فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا استثناء بحق الإسلام إلا بحق الإسلام. طيب ما هو حق الإسلام؟ إذا هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله. فإن قتل نفسا بغير نفس يقتل، هذا معنى إلا بحق الإسلام، إلا بما فرض الإسلام فيه الدم. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا فيما فرض الإسلام فيه الدم، مثل النفس بالنفس لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتيه الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس، والتيه الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بهذا يحل الدم، نعم. هذا معنى إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، أي ارتكب فعلا يهدر به دمه في الإسلام. ثم قال وحسابهم على الله تعالى، يعني إلا بحق الإسلام، إن فعل عطم مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو منافق، يغبط منه النبي ويعصم الدم والمال، ولا لا يعصم؟ يعصم الدم والمال. لماذا؟ لأن النبي أخذ منه بظاهره، أخذ منه بالظاهر وترك سرائره إلى الله. لأجل ذلك لما كان يأتي المنافقون ويبايعون النبي كان يقبل منهم البيع ويترك سرائره إلى الله. حتى بعد الغزوات جاء المعذرون، كان منهم من المنافقين ويختلقون أعذارا ولما جاء كعب بن مالك معهم قال والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من السقف يبيعون، إني قد أوتيت جدلا. معلوم كعب بن مالك شاعر ولسانه طليق. إني قد أوتيت جدلا لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من السقف يبيعون، أما إني لم أكن أقدر على غزوة من هذه. ما فيش غزوة كنت أقدر أخذ أكثر من دي، ما عنديش عذر. فقال النبي أما هذا فقد صدق. تفهم إيه؟ أن من كثير ممن كانوا من قبلي كانوا يكذبون، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم بظاهر أقوالهم وترك سرائرهم إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. قال وحسابهم على الله تعالى في السرائر. ولما قال أشغفت عن صدره أقتلته بعد أن قال فقال قال لئلا يقتل، قال أشغفت عن صدري، اترك السرائر إلى الله. ولك بالظاهر في مسألة عصم الدماء والأموال هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فوائد أو أهم فائدة أريد أن أقف معها من هذا القدر: هل قتال المشركين من أجل الانتقام منهم أو من أجل السيادة والتحكم عليهم؟ ليس الأصل فيها كذا، ليس الأصل فيها كذا. هذا القتال له فوائد كثيرة في الإسلام، فريضة الجهاد. وهذا القتال الذي يذكره النبي له في الإسلام فوائد كثيرة، منها بيان عظمة حق الله، بيان عظمة حق الله، إن أعظم حق لله رب العالمين أن لا يشرك به شيء، وأن لا ينسب له الولد ولا الصاحب، وأن لا يعبد مع الله إله آخر، وأن لا يعبد مع الله إله آخر. طيب هذا حق من؟ حق الناس. ألا يستحق أن يقاتل عليه بالسيف؟ وإن لم يكن كذلك فأي حق يستحق؟ أي حق يستحق أن يقاتل عليه بالسيف؟ الذين يقولون لتبالكوا بين الناس، ولماذا الصحابة يقاتلون، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس؟ الذين يقولون هذا ليس بصدورهم إكبار ولا إعظام لله، والإكبار والإعظام لذاتهم ولكبرائهم أعظم من إكبارهم وإعظامهم لله. ما الدليل؟ لو أني قلت لواحد منهم فلان قال لأمير البلاد ليس لك علي كلمة ولا سمع لك ولا طاعة، وشتمه وسبه، ثم أتيت إلى واحد منهم وقلت له ماذا يستحق وقد خاض في أمير البلاد وقد عفيت، ماذا يستحق؟ ستجد أنه يغلظ الكلام، يقول ده أمير البلاد، ده رمز البلد، ده رمز كذا، ازاي يقول عليه وازاي ينسب إليه ما ليس فيه، وازاي يكذب ويفتري عليه ده يستحق، بص القتل 100 مرة هيقولك كده. ليه؟ لأن أمير البلاد لو قلت له شتم خبير، شتم وزير، لا، شتم الأمير، على قدر منسوب تكون العقوبة، على قدر منسوب تكون العقوبة، هذا لا يختلف عليه اثنين. لو شتمت واحد من عوام الناس غير لما اشتم مثلا رئيس مجلس إدارة، غير لما اشتم محافظ، غير لما اشتم وزير، غير لما اشتم الأمير، على حسب قدر الشخص المشتوم تكون العقوبة. فما ظنك إذا افترى على الله كذبا، وإذا قضى في حق الله، وإذا نسب لله صفات النقص، ونسب لله ما ليس له، تبقى العقوبة يقتل؟ ألا يستحق؟ ألا يقتل؟ ألا يقتل هذا؟ لأنه نسب لله ما ليس فيه؟ وهكذا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فبهذا الجهاد إعلام لحق الله، لبيان أن حق الله يستحق أن يقاتل عليه، لبيان أن حق الله عند الناس والتوحيد يستحق أن تبذل من أجله النفس والدم والمال. كفار مكة بذلوا النفس والدم والمال من أجل أحجار، لطالما أن هذا يمس اعتقادهم، بذلوا النفس والدم والمال وقتلوا من أجل أحجار لا تنفع ولا تضر، مقابل أنه دين الآباء، ومقابل أن هذا يمس اعتقادهم. أنت كمسلم لا يوقف الدم والنفس والمال من أجل دفع الكافر ولأجل بيان حق الله الذي هو التوحيد، ينفق. هذه واحدة، بيان إعظام حق الله رب العالمين. الثانية أن هذا القتال فيه منع لفساد المشركين في الأرض. ما أرسل رسول بمثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إلا عودي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وهذه سنة في المجرمين متبعة، أن يجعل لكل رسول عدو. هذا العدو يريد أن ينكل وأن يبطش بكل من آمن، كما فعل الرجل الأصحاب الرسول، وكما فعل فرعون، قال سأقتل أبناءه ونستحي نساءه وإنك قاهرون، هكذا. فإذا ظهرت فريضة الجهاد وظهر القتال كف فساد المشركين عند المسلمين، وظهرت للإسلام شوكة حتى لا يأتي كل من نقم على عقيدتهم ونكل بهم أو عذبهم أو قتلهم، وإنما يراجع نفسه ألف مرة قبل أن يقاتل مسلما، لعلمه أن للمسلمين شوكة، أن المسلمين لأجل ذلك وضع الجهاد حتى يكف فساد الكافرين وحتى يكف فساد المشركين من أن يفسدوا في الأرض أو أن يفسدوا في حق المسلمين. الثالثة أن الله شرع هذا الجهاد لنبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس لا انتقاما منهم كما يريد أهل الباطل أن يصوروا له. أمرت أن أقاتل الناس واستخدمها فزاع. أمر النبي أن يقاتل الناس ليرحمهم من عذاب الله. انتبه. أمر النبي أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها رحموا من عذاب النار. هذا كافر. لو دخل النار وسئل وهو في النار، لو كان النبي قاتلك وقتلك ألف مرة تقبل ولا تدخل النار؟ سيقول يا ليتني حولت وقتلت ألف مرة مقابل ألا تمسه نفحة من عذاب الله. هكذا هذا القتال ليس للقيادة ولا للتحكم، إنما أرسل الله النبي رحمة للعالمين من أبواب هذه الرحمة أن يقاتلهم لأجل المسلم. وفي الصحيحين عفوا عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك لقوم يقاتلون إلى الجنة بالسلاسل. عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ما معنى هذا؟ أنهم حوروا وأسروا وسلسلوا، فلما سلسلوا أسلموا فدخلوا الجنة. حوروا وأسروا وقيدوا بالسلاسل فأسلموا فدخلوا الجنة. فشبهها النبي كأنما دخلوها بالسلاسل. ويمكن أن تقول أن الفأل السببي دخلوا الجنة بسبب السلاسل أنهم سلسلوا. وأشهر حديث هذا حديث ثمامة، وكلنا يعلم حديث ثمامة لما غلق في سرير المسجد ثلاثة أيام وقال النبي أطلقوا ثمامة، خرج واغتسل ودعا إلى النبي وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما رأى تعامل الأصحاب ورأى تعامل أصحاب مع النبي ورأى الإسلام وهو مربوط في سرير المسجد ثلاثة أيام ثم قال أطلقوا ثمامة فأسلم. لو لم يكن حورد وأوثق وأوثق وأوثق أو أوثق أوثق في سرية المسجد كان سيدخل النار، كان سيدخل النار. فما الذي جعله أسلم وعتق الله رقبته من النار؟ أنه حرم من رسول الله، أنه حرم من رسول الله. هذا قتال رحمة في الدنيا، لأنه مهما كان يصل إلى مهما كان يصل إلى الجنة. إيه حتى كذا؟ ما رأي كله بسط كذا ولا في اللحظة؟ ميت. صحيح. وقت شوية ساعة لا أمزح. طيب هو تلت ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة. إذن فلو فجعل الله قتال النبي لكثير من الناس سبب في إسلامهم وحيثهم من النار، إذن فهذا الجهاد كان رحمة ولا لم يكن رحمة؟ ولكن هم لا يريدون أن يصوروا لك هذا، وإنما يريدون أن يصوروا أنه قتال وأنه شرارة وأنه دين دم. انظر إلى فعلهم بالمسلمين، أكثر دم يرق الأرض دماء المسلمين، أكثر دم أكثر دماء ترق الأرض دماء المسلمين، ثم يتهمون الإسلام لأنه هو العفو وهو هو وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. إذن فهذا الدين فرض فيه الجهاد لهذه الأسباب، وهي أسباب رئيسية لبيان عظام حق الله ولجف أذى المشركين وبيان أن المسلمين شوكة، وكذلك أيضا فيه رحمة للناس، قتال فيه رحمة على الوجه الذي أسلفت لك. والأصل أن هذا القتال لإعلان كلمة الله رب العالمين، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. كانت هذه فوائد من هذا الحديث. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.